ودعاءنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة من ذنب إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا فرجته اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم أعد إلينا الأقصى الأسير اللهم ارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور اللهم أجبنا الجواب عند السؤال اللهم أجبنا الجواب عند السؤال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور ومن دعوة الثبور ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين